مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2022. إلى العناوين: هل يتمدد الجولاني إلى شمال حلب؟ مواجهة مسلحة في درع الفرات تحسم للهيئة وحلفائها. الظواهري مثقلاً بالأزمات يطلب النصح والمكاشفة من المجتمع الجهادي. وفيما قادة داعش في الشرق يتساقطون، التنظيم يتوجه رسمياً إلى غرب إفريقيا. وضيف الأسبوع الأستاذ الدكتور إدريس عطية، أستاذ محاضر في العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 وباحث متخصص في الشؤون الإفريقية والدراسات الاستراتيجية والأمنية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. شمال سوريا قبل السبت 18 يونيو 2022 لن يكون ذاته بعد هذا التاريخ. هيئة تحرير الشام وحلفاؤها خاضوا معارك حقيقية ضد مكونات الجيش الوطني السوري وربحوا الجولة، ما أدى إلى حالة من اليأس في أوساط معارضي الهيئة. هذا باختصار ما حدث، أما التفاصيل فهي كالتالي. صباح السبت تحركت قوات الجيش الوطني السوري في اتجاه بعض مكونات الفرقة 32 الذين انشقوا عن الفيلق الثالث، أحد مكونات الجيش، إنفاذاً لقرار اللجنة الوطنية للإصلاح التي بتت في النزاع الدائر بين الطرفين في 25 مايو الماضي. الفرقة 32 هو الاسم الذي اتخذه القطاع الشرقي من حركة أحرار الشام الإسلامية عندما انضم إلى الجبهة الشامية في 27 نوفمبر 2017. الجبهة الشامية هي إحدى مكونات الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني الذي تأسس في 24 أكتوبر 2017. في أواخر مارس ومطلع أبريل الماضي توترت العلاقة بين الفرقة والفيلق إلى درجة الاقتتال ووقوع قتلى. الفيلق أو الجبهة الشامية تقول إن الفرقة 32 رفعت مطالب إلى القيادة، وقبل البت فيها علقت الفرقة مهامها وتمردت. أحرار الشام متحدثة بلسان قطاعها الشرقي قالت إن القطاع قرر الخروج من الفيلق وطلبوا تشكيل لجنة لتسهيل الأمر ليفاجأوا بهجوم الجبهة الشامية عليهم. احتكم الطرفان إلى اللجنة الوطنية للإصلاح التي كان من قراراتها أن يسيطر الفيلق على مقرات الجماعة المنشقة باستثناء بعضها، وأن تسلم المجموعة المنشقة سلاحها لقيادة الفيلق. أحرار الشام اعتبروا هذه القرارات مسيسة ومنحازة وقرروا إعادة القطاع إليهم، لكن الفيلق ظل يصر على أن المنشقين يجب أن يسلموا السلاح والمقرات. الآن في صلب هذا التوتر والخلاف كان حسن صوفان الزعيم الأسبق لأحرار الشام، وهو شخصية إشكالية إذ أنه مقرب من الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، كما أنه قاد تمرداً داخل الحركة في أواخر 2020 أدى إلى تغيير قيادتها. وقيل إن ذلك كان تمهيداً لسيطرة صوفان على الحركة، وبالتالي سيطرة الجولاني على المكونات القتالية في إدلب ومحيطها بهدف تأسيس مجلس عسكري جامع تكون فيه الغلبة للهيئة، تتمدد من خلاله إلى درع الفرات وغصن الزيتون، مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا. ولهذا اتهم الفيلق صوفان بالتنسيق مع قيادة الفرقة 32 للانشقاق، وبالتالي تنفيذ مشروع الجولاني. في نهاية مايو الماضي شهدت تخوم درع الفرات استنفارا من جانب أحرار الشام أو هيئة تحرير الشام ومن جانب الجيش الوطني، من دون أن يتطور ذلك إلى مواجهة مسلحة. ظل المنشقون رافضين قرارات لجنة الإصلاح، فتحرك الفيلق هذا الأسبوع لتنفيذ هذه القرارات. دارت اشتباكات بين الطرفين وصفت بالعنيفة، ما أوقع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى أسر عناصر من هؤلاء وأولاء. أسر عناصر الشامية. حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر أصدرت حركة أحرار الشام بيانا حول تكرار الاعتداء على القطاع الشرقي للحركة، وقالت إنها تدعو قيادة الجبهة الشامية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات التي وصفتها باللامسؤولة، ودعت جنود الجبهة إلى اعتزال هذا القتال والتزام الحياد خلال التطورات المقبلة. قبل هذا بنصف ساعة تقريبا نقلت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام أن حشدا عسكريا من الهيئة مجهزا بالسلاح الثقيل يستعد لدخول درع الفرات بحجة مؤازرة المنشقين تحت راية أحرار الشام. رتل لأحرار الشام يدخل الآن مدينة جنديرس. لكن معرفات موالية للهيئة قالت إن حركة أحرار الشام هي من أعلن استنفارا عسكريا عاما، وإن أرتالها توجهت لمؤازرة عناصرهم في درع الفرات. في الأثناء اعتبر المعارضون هذه فرصة للجيش الوطني كي ينقض على الجولاني ويكسر شوكته. حساب السوري المهاجر قال إنها الفرصة الأخيرة للوحدة والاعتصام، وإن ما يجري اليوم هو معركة بين الجيش الوطني بمكوناته الثورية وهيئة تحرير الشام بذراعها حسن صوفان. أهم رد فعل على مواجهة السبت جاء من المجلس الإسلامي، الجهة العليا للإفتاء لدى فصائل المعارضة كافة. فجر الأحد قال بيان المجلس إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام نحو مناطق الجيش الوطني يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي، وإن صد هذا العدوان واجب شرعا. معارضو الهيئة اعتبروا البيان فتوى لازمة لكل من أراد الحق، لكن الاشتباكات استمرت حتى صباح الأحد 19 يونيو، أي بعد مرور 24 ساعة تقريبا على أول اشتباك. فأعلن عن توقف كامل لإطلاق النار، وقيل إن اجتماعا عقد بين هيئة تحرير الشام والجبهة الشامية بحيث تم الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى من الطرفين وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل يوم السبت. وهكذا بدأت الهيئة أو أحرار الشام بسحب القوات من المناطق التي دخلتها في غصن الزيتون ودرع الفرات. في نهاية يوم الأحد أصدرت هيئة تحرير الشام لأول مرة بيانا حول مجريات 24 ساعة الماضية بعنوان رسالة إلى أهلنا وشعبنا في المناطق المحررة. البيان يقدم الهيئة على أنها حامية المناطق المحررة، فالهيئة غير راضية عن مستوى الحياة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، وتحذر من انتشار الفساد في المجتمع هناك وانحدار العمل المؤسسي والخدماتي. والأهم أن بيان الهيئة أشار إلى غياب المشروع الناظم في تلك المنطقتين، بمعنى أنها تعرض ذاتها كصاحبة مشروع يضمن رفاه المناطق المحررة. وحيث أن الهيئة بحسب البيان لديها مسؤولية وواجب تجاه حماية أهل المحرر، فقد دفعت بكل قوة لإيقاف ما يجري من اقتتال والضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم العقل. وهنا الهيئة لا تقر بتدخلها العسكري، فقد يفهم الضغط بأنه معنوي أو سياسي، وعليه انتقد البيان فتوى المجلس العسكري وموقفه من الهيئة. بودكاست على راديو الآن. وهكذا انتهى هذا الاستعراض العسكري على الأقل حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة صباح 22 يونيو. ما حدث شكل صدمة لدى معارضي هيئة تحرير الشام، كانوا يأملون أن تقضي مغامرة الجولاني صوفان على وجود الهيئة في إدلب. مزمجر الشام قال أحداث الأمس أثبتت نجاح الجولاني في اختراق صفوف معظم الفصائل أو تحييدها، فقد دخلت أرتال الهيئة لوسط مناطق غصن الزيتون دون أن تواجه بطلقة واحدة. وأضاف الجيش الوطني مجرد اسم فضفاض يفتقر لأدنى مقومات العمل المؤسساتي، وبوضعه الحالي لا يمكن التعويل عليه في حمل مشروع الثورة. ماجد الراشد الشرعي المنشق عن الهيئة أعاد نشر فتوى قال فيها إن الجولاني متغلب وحكم المتغلب في الشريعة هو القتل. بودكاست على راديو الآن. بثت السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية كلمة لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. فهذه هي الحلقة الخامسة من سلسلة صفقة القرن أم حملات القرون. في هذه الحلقة يلمح الظواهري إلى خلل داخل التنظيم خاصة والساحة الجهادية عامة، ويبدو الرجل مثقلا بهذه الأحمال. فمثلا يتحدث عن الاستخفاف بالبيعات. وبيعتي لك كانت زمانية ومكانية وظرفية وانتفاعية، وقد فتح لي من أبواب الدنيا ما هو أكثر منها ربحا ومغنما. هل يقصد الظواهري بهذا طالبان الذين أحلوا أنفسهم من بيعة القاعدة، أم يقصد جماعات أخرى تنتمي للتنظيم، ربما الاثنين معا؟ يشكو الظواهري أيضا مما يبدو أنه غياب الإيثار عن عصر الجهادية هذا الذي يعيشه، فيذكر نماذج من تاريخه الشخصي، نماذج غريبة حقيقة، مثل ذلك الموقف مع عصام القمري الذي اتهم هو نفسه بالإرشاد إلى مكانه والتسبب في قتله. حين كان مطاردا مختفيا وكنت أقابله في الشوارع بعيدا عن مسكنه. بودكاست على راديو الآن. احتفى أنصار داعش بنشر إصدار مرئي لما يسمى ولاية غرب إفريقيا بعنوان كتاب يهدي وسيف ينصر، فيه رصد لما يعتبره التنظيم تمكينا في تلك الجغرافيا. ينتهي الإصدار بدعوة إلى الهجرة إلى غرب إفريقيا. بعد هذا انطلقت حملة هلموا إلى أرض إفريقيا عبر صحيفة النبأ الأسبوعية ومعرفات أنصار داعش. يأتي الإصدار فيما ترددت أنباء عن اعتقال أمير داعش في الصحراء الكبرى أمية. بودكاست على راديو الآن. وتأتي دعوة الهجرة هذه فيما أعلنت قوات التحالف الدولي عن اعتقال قيادي في داعش في إنزال تم في منطقة جرابلس شمال سوريا. التحالف قال إن المعتقل هو هاني الكردي، وهو صانع قنابل في التنظيم وتدرج ليصبح قياديا، لكن علمنا من مصادر خاصة أن المستهدف الإنسال كان على الأرجح ماهر العقال أو ماهر الشمالي أو أبو أيمن الشمالي، وهو قيادي أمني بارز، وهو من أبناء عمومة فايز العقال والي الرقة سابقا، المعروف باسم أبو سعد الشمالي الذي قتل في يونيو 2020 في مدينة الباب شمال شرق حلب. المستهدف الآخر هو أبو إبراهيم السفراني، وكان يشغل منصب مسؤول الاغتيالات في المنطقة. الاثنان فرا من الإنزال وغادرا جرابلس. بودكاست على راديو الآن. أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف بيتا للعبادة جدوارة خاصا بالسيخ في العاصمة الأفغانية كابل. حكومة طالبان استنكرت الهجوم واعتبرت منفذيه أعداء للشعب الأفغاني. وهنا يعود السؤال عن قدرة طالبان على مواجهة هجمات داعش. على كل حال، لفت في هذا الملف ما قاله أبو محمد المقدسي منظر الجهادية. الرجل اعتبر أن منع استهداف طائفة تحت حكم الإمارة أي طالبان ليس أمرا مكفرا، وبالتالي استنكر فعلة داعش. لكنه بعد ذلك يرد على تغريدة يشير صاحبها إلى أن داعش بفعلته هذا يؤذي علاقة طالبان مع الهند، فيقول المقدسي: من سمى دولته إمارة إسلامية فقد وجب عليه أن يراعي حرمات المسلمين. ويذكر هنا بما قاله سابقا عن ضرورة ألا تصرح طالبان بتعاطفها أو مجاملتها دولا أخرى يعتبرها الرجل كفرية. على تغريدة مماثلة علق خصمه أبو محمود الفلسطيني وقال: جاء الوقت لينزل عن موجة طالبان ويعود لمنهج الغلو، بدأ التمهيد للانقلاب على طالبان. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ الدكتور إدريس عطية، أستاذ محاضر في العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 وباحث متخصص في الشؤون الإفريقية والدراسات الاستراتيجية والأمنية. له مؤلفات منها تطبيقات الهندسة الأمنية في سياسة الجزائر الإقليمية والتهديدات الإرهابية الجديدة في إفريقيا، دراسة في توظيف الظاهرة وتموضعها الجيوبوليتيكي. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور عطية. العفو، وأيضا أنا جد شاكر لكم على هذه الالتفات الطيبة. دكتور، في شهر مايو نشر أبو خليل إدريس ما يعرف بأمير القاعدة في غرب الجزائر تسجيل صوتي يرفض في دعوة لمفتي التنظيم عاصم أبو حيان بوضع السلاح، وعاصم أبو حيان كانت اعتقلت القوات الجزائرية في سكيكدا مطلع العام. لأي درجة هذه الضربات في سكيكدا توجع تنظيم القاعدة؟ بالفعل ما حدث في منطقة سكيكدا البلاد هي عملية مداهمة واسعة وعملية تمشيط كبيرة لأفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل محاربة بقايا الإرهاب، لأنه للأسف بعد العشبية السوداء الجزائر تم إحاطتها بحزام ناري عن طريق مجموعات كبيرة من الإرهابيين، بما فيها تحول كثير من الجماعات الإرهابية إلى تنظيمات أكبر، وعلى رأسها الانسهار في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأيضا انسهار في تنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي ارتباط هذه الخلايا بالإرهاب الدولي، وهو ما دفع السلطات الجزائرية بالتعامل بحزم وبقوة مع هؤلاء الإرهابيين ومحاولة تفكيك هذه الخلايا بقوة. وبالطبع الحال أنه شهر مارس شهد محاولات كبيرة جدا في شرق العاصمة في منطقة كيكدا، وأيضا في غرب العاصمة في منطقة الشلف وفي عين دفلة وفي غيرها من المناطق الجبلية الوعرة التي كان الإرهابيون يرتدونها. دكتور، لأي درجة استدعى كلام المفتي عاصمة أبو حيان إدريس أبو خليل أنه يطلع بخطاب مضاد؟ لأي درجة إدريس كان فعلا خايف أنه يستمع الأنصار لكلام الرجل؟ بالفعل، لأنه اليوم الخطاب الجهادي في حد ذاته أصبح على مستويات، وهو يحاول دائما أن يستدرج النفوس قبل أن يستدرج هذه العقول، لأنه خطاب عاطفي يحاول أن يستدرج قلوبهم قبل عقولهم، وبالتالي يؤثر على نفسيتهم، خاصة أنه أغلب الإرهابيين كما أشرت بالأساس هم ضحايا الإرهاب، لأنه تم غسيل أدمغتهم وتم تأثير عليهم وتم حشوهم بمواد بعيدا كل البعد على العقل وعلى المنطقية وعلى المادة الرمادية التي هي مناط التدبير ومناط الفعل والتصرف السليم بالنسبة للإنسان. ولذلك هؤلاء الإرهابيين هم ربما كأشباه متدينين وكأشباه متعلمين عادة ما يكونون ضحايا لهؤلاء، ربما من يعتبرون أمراء أو قادة بالنسبة لهم، لكنهم للأسف هم يوجهونهم بطريقة غير سليمة. ومع ذلك أنه بعض الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم أو تم مسكهم من طرف السلطات العسكرية في الجزائر، وبعد معاملتهم الحسنة من أفراد الجيش الجزائري، فهم تعرضوا إلى رعاية طبية وتعرضوا أيضا إلى وقت كبير من الراحة، ثم السلطات الجزائرية وخاصة أفراد الجيش الوطني الشعبي تتعامل معهم بطريقة إنسانية بعيدة دائما على الضغط أو غيرها من الجوانب، لأن السلطات الجزائرية تتعامل معهم وتحاول أن تحافظ على أرواحهم وتحافظ على سلامتهم الشخصية والجسدية، ورغم أنهم إرهابيين، رغم أنهم ضالين، رغم أنهم مقصرين في حق أنفسهم وفي حق شعبهم، ومع ذلك أن المقاربة الإنسانية تبقى دائما حاضرة في التعامل معهم، حتى وهم يحملون السلاح وهم مدججين بأعتى الأسلحة، فالجانب الإنساني بطبيعة الحال يبقى موجود. دكتور عطية، في 2017 كتبت في العدد الثامن من مجلة الأستاذ عن الجريمة المنظمة والإرهاب، أين ترى هذا التقاطع بين الجريمة المنظمة وإرهاب الجهاديين؟ بالفعل الحديث على منطقة إفريقيا أو منطقة الساحل الإفريقي والحديث عن ترابور الصحراء، لأنه نحن نتحدث على مناطق شاسعة وعلى صحاري تمتد مساحتها إلى ملايين الكيلومترات، وبالتالي الإرهابيين لا يمكن لهم إلا أن يتفاعلوا مع أفراد جريمة منظمة وأن يخلقوا حالة من التكامل والاندماج في سلوكهم وفي تصرفاتهم، لأن ما يجمع أفراد جريمة منظمة والإرهابيين الكثير من الأهداف، كونهم جميعا خارجون على القانون ولا يحترمون سيادة الدولية ولا يحترمون حدود هذه الدول، ويهدفون دائما إلى ضرب المصالح المركزية للدول، فأفراد الجريمة المنظمة يريدون ضرب الأمن الاقتصادي، والإرهابيون يريدون ضرب الأمن الوطني لهذه الدول، بما فيه تفكيك البنية الفيزيائية لهذه الدول واختراق المجتمعات، خاصة أن الإرهاب يريد التغلغل نحو أعماق المجتمع وبالتالي التأثير على الأمن الفكري للمجتمع، وبالتالي هناك نقاط تقارب قوية بين الجريمة المنظمة وبين هذه التنظيمات الإرهابية. أيضا هناك فيما يتعلق بتكامل الأدوار بين أفراد الجريمة المنظمة والإرهابيين، لأن الإرهابيين قد يشكلون الغطاء الأمني لأفراد الجريمة المنظمة من خلال دائما التشويش على الدول والتشويش على عقل الدولة ومحاولة توجيه الدولة نحو محاربة الإرهاب وغيرها من المسائل، وهذا ما يسمح لأفراد الجريمة المنظمة بأن يشتغلوا في صمته بأن يستغلوا الظرف. والأمر أيضا يتعلق حتى بتبادل الأدوار وتبادل الخدمات، فمن التمويل الإرهابيون يتحصلوا على التمويل من خلال الجريمة المنظمة عن طريق تمويلات كثيرة جدا، يتحصلون على الأسلحة من طرف أفراد المنظمة خاصة تجار السلاح، وأيضا كما أشرت دائما الارتباط الكبير بين التجار بالمخدرات، لأن المخدرات تعتبر هي المادة الأكثر ضررا للأموال وأكثر دخلا بالنسبة لهم في كمنطلق أن هؤلاء يحلمون بهذه الجنات الربحية، وبالتالي هذه الأموال التي يتحصلوا عليها يميولون بها بطريقة أخرى الإرهاب، أو كأنهم يقدمون لهم جزاءهم أو حصتهم في ذلك. واليوم أيضا أصبحنا نتحدث على تبادل الأدوار بين هؤلاء الأفراد، فقد نجد إرهابي يشتغل لفترة معينة ثم يذهب ليكون تاجر مخدرات أو تاجر للكثير من هذه الجوانب، ثم يعود ليمارس نشاطات إرهابية، وأيضا تمنح الفرصة للكثير من أفراد جريمة منظمة بأن يكونوا إرهابيين أو يمارسوا الإرهاب كهواية أو غيرها من هذه الجوانب، فربما هم يتلذذون بقتل الأبرياء أو بمحاصرة المجتمعات وغيرها من الجوانب. هل ممكن تحكي لنا نماذج عن هذا التقاطع؟ لا، بطبيعة الحال هي نماذج واضحة، كما أشرنا أن المنطقة اليوم للأسف الجزائر هي تعاني من المملكة المغربية لكونها المنتج الأول لمادة القنب الهندي في العالم، وبالتالي تسعى إلى تصدير هذه المادة وإلى إغراق منطقة الساحل، لأن الحديث على منطقة الساحل الإفريقي هو الحديث على 100 مليون نسمة. أيضا إذا أردنا أن نتحدث على منطقة شمال إفريقيا إلى جانب مصر، فعدد السكان هو يتجاوز 200 مليون نسمة، وبالتالي إغراق هذه المنطقة بهذه المادة ووصولها أفراد جريمة المنظمة وارتباطها بالإرهاب يشكل خطرا كبيرا جدا على أمن المنطقة المغاربية أو على الفضاء المغاربي الساحلي ككل. دكتور عطيف، في مقال في العين الإخبارية توقعت حضرتك أن تكون 2022 من أسوأ الأعوام على القارة الإفريقية، وأنه يتمدد تنظيم داعش ويحاول فرض سيطرته على وسط وغرب إفريقيا. كيف يفعل داعش هذا؟ نحن في نصف السنة تقريبا، كيف ترى ذلك يحدث؟ بالفعل، لأن داعش بعد هزيمته في الشرق الأوسط أو هزيمته في بلاد الشام أو بالضبط في العراق وفي سوريا، لم يجد مواطئ قدم أخرى له في العالم إلا من خلال دخوله للقارة الإفريقية، فهو ركز على جنوب ليبيا وعلى منطقة الساحل الإفريقي، ويريد أيضا أن يدخل إلى وسط إفريقيا ويركز على كامل هذه المناطق. وبالتالي هذا التحالف الكبير بين تنظيم داعش في إفريقيا وبين تنظيم القاعدة، لأن القاعدة دخلت القارة الإفريقية سنة 2007 أو بعد أيضا الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وفي العراق، أي بعد سنة 2001 عندما هاجمت أفغانستان، وبعد سنة 2003 عندما دخلت العراق، أن الكثير من هؤلاء ذهبوا إلى القارة الإفريقية، إلى جانب أيضا أن القارة الإفريقية تعاني من ظاهرة العائدون من داعش والعائدون من القاعدة، وبالتالي هم عادوا مدججين ببرامج خبيثة وببرامج أجنبية يريدون تطبيقها في القارة الإفريقية، إلى جانب أنهم يستفيدون من حالة الفراغ السياسي والفراغ المؤسساتي والفراغ الأمني التي تعاني منه بعض الدول في إفريقيا. وعندما نتحدث على 5 أشهر ماضية من الشهر الأول إلى الشهر الخامس من سنة 2020، أزيد من 3000 ضحية أو قتيل كان في القارة الإفريقية جراء الإرهاب. ناهيك على أيضا أنه التقارير تقول أنه أزيد من 30% من العمليات الإرهابية في العالم أصبحت متواجدة في القارة الإفريقية، وبالضبط هي 36% خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2022. وبمناسبة الحديث عن الساحل الإفريقي دكتور عطية، من أهم الأخبار اللي بنتابعها هناك هي بوادر اتفاق بين الحكومة في مالي وبين تنظيم إياد أغالي الموالي للقاعدة، هل هذا الاتفاق ممكن؟ لأنه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي تقريبا الجماعة الأكبر والأبرز في منطقة الساحل الإفريقي، ونشاطها لا يتعلق بمالي فقط وإنما يتعلق بكامل دول الساحل الإفريقي وحتى بغير إفريقيا، وبالتالي المجال مفتوح لتحركها في هذه المنطقة بين مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وحتى الكوت ديفوار وتذهب إلى نيجيريا، وبالتالي هناك رواق كبير جدا تتحرك فيه هذه الجماعات الإرهابية بما فيها كما أشرنا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وارتباطها القوي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. مسألة التفاوض معهم، أول شيء ينبغي أن أشير إلى أن الجزائر ترفض التفاوض مع الإرهابيين، وهي لا تعترف بالكيانات الإرهابية ولا تتعامل معها مطلقا، فالجزائر مقاربتها حاسمة حتى في تصورها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي تأتي دائما من منطلق الحسم، فهي لا تتفاوض مع الإرهابيين. بالنسبة أيضا لمالي أو غيرها من دول، بناء على الظروف الداخلية لمالي، لأنه كما أشرنا أنه الوضع الداخلي في مالي خطير وخطير جدا، وهذا من خلال دائما التواجد العسكري الأجنبي. فالكثير من الجماعات ربما أو التنظيمات الإرهابية تحولت تحت مسمى أو مسمى آخر إلى حركات تصفية استعمار، كأنها تقاوم هذا العسكري الأجنبي، سواء نتحدث عن التواجد العسكري الفرنسي أو غيرها من التواجدات العسكرية الأجنبية، وهذا ما يخلق لها مسوغ للبقاء أو الاستمرارية أو تصور إيديولوجي كأنهم يقومون بعمل بطولي أو غيرها من الجوانب. لكن من المفترض أن هؤلاء يذهبون إلى انضمام إلى الجيش المركزي المالي ويكونون فاعلين داخل هذا الجيش، وبالتالي توحيد الجسم العسكري في مالي بدل تشتت أو اشتغال ربما تحت ألوية مختلفة كلواء داعش الأسود أو لواء القاعدة أو غيرها من الجوانب. من المستحيل أن تأتي بخير على المنطقة، لأنها أصلا مرتبطة بأهداف وأجندات فوق ساحلية، هي لا ترتبط إطلاقا بالمنطقة، هي تشكل إرهاب وافد، لأنه لو نتحدث على مكونات هذه التنظيمات سوف نجد أكثر من 20 جنسية متواجدة في منطقة الساحل الإفريقي ومتواجدة بالضبط في مالي، وبالتالي ما هو الشيء الذي جمع كل هؤلاء في منطقة الساحل؟ جمعهم نعم فكر جهادي ضال بعيد كل بعد عن الاعتدال والوسطية، وجمعهم دائما هذه الأجندات الخبيثة التي تريدها الكثير من الدول، لأن كما أشرت في البداية أن ما يحدث في منطقة الساحل هو صناعة حقيقية للإرهاب ومحاولة ربط المنطقة بالإرهاب وبالتالي تدويل الإرهاب في هذه المنطقة. الأستاذ الدكتور إدريس عطية، شكرا جزيلا لك. العفو. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.